أموالا. اليوم لو تطبقها نظريا ما تنفعش الغني. لما كنت بره ضابط احتياط في الجيش وزرت سينا لحضور بيان عملي مع المرحوم المشير محمد ابو غزاله في مطار بلبيز، قطعت سينا مسافات تشوف هناك الدبابات كانها صراصير يعني كثيره جدا، سيارات فيها يعني رمز الحرب ضروس في سينا. فما اصلحش بقى ان الامام هيقسم دبابه يدي اربع دبابه ولا ار بي جي ولا يعني مثلا ماذا لو تم الاغتنام من جيش العدو على مثلا مليون ار بي جي؟ طب الامام ياخذ مثلا 200,000 خمس من الغنيمه واربعه الاخماس الباقيه تقسم على المقاتلين؟ هل يهيئ مثلا لطالب علم مثلا كان بيقاتل وجمع ار بي جي وجمع باب القاعه يتنجحني اضرب؟ فيها فساد. الجزء المغزي ده عمل احكام سلطانيه، يعني احكام سلطانيه مش احكام فقهيه، احكام الامام يتصرف فيها طبقا للمصلحه كما نرى في خلال تفاصيل الامر يعني. لكن الغنيمه تشمل واحد كل ما اخذ من المقاتلين، اثنين ما تركوه لنا والحرب قائمه. عندك متابعني ولا ايه؟ بص، فالغنيمه شامله واحد كل ما اخذ من المقاتلين الحربيين بقتالنا، اثنين هو وما أهدروه لنا والحرب قائمة، ثلاثة وما وقع عليه الصلح عند القتال، أربعة تشمل ما حصل عليه المسلمون ولو بعد انتهاء المعركة. عندنا عناصر الغنيمة، ما يصح إطلاق الغنيمة عليه ما أخذ من الحربيين بقتال. أنا بقتلهم والحرب قائمة، حصلت على الأموال خلاص دي واضحة. اثنين الحرب قائمة وكر وفر بتوفيق الله ونصرة الله عز وجل، تركوا لنا أموالا والحرب قائمة لنا وما أهدروه من أموال والحرب قائمة. بل الأولى حرب قائمة وأخذنا. عليكم السلام. رجب لحضرتك كلام نعم. حضرتك بتدخل بدري يعني. أنا بيت هنا. ولا حفيد ولا مرات ابني ولا ابني ولا زوجة، بيتنا فبيت مروض. أن الله يبارك أنا بيتي أنا فيه فوق 10 أحفاد. بسم الله ما شاء الله يعني. صداع. يا شباب بهطهم بهطهم ويجوا عليا أنا. يبقى الغنيمة تشمل يعني أي مال نسميه غنيمة، لكل مال لا. ما أخذ من المقاتلين والحرب القائمة. طب شيء منطقي ولا أنا بقاتل حصلت منه على الأموال والحرب القائمة ده غنيمة. أيضا الحرب قائمة وفروا تركوا لنا أموالا. حرب قائمة أنا لم آخذ لكنهم هربوا تركوا لنا أموالا، بدا يصح أن يكون إيه؟ غنيمة. ثلاثة مما يصح أن يكون مال غنيمة، لا في كرسي مكسور اهوت شايفاه كرسي بلا رجل، بس ممكن ده الأخ يتحرك يكسره لك تضيف في الجيم ولا حاجة. هاتي هاتي الأول أيوه بس حط الكرسي بلعب على بتسافر كده براح السجن بتاعه وبنت معديه صغيره كده معاها واحد زي ده وبتجري يجي اوقع من على من جيبها، عارف صغيره كده بتاع 8 6 سنين وين اليد؟ الله يرحمك يابا. ثلاثة، مما يصح إطلاق وصف الغنيمة عليه، الحرب انتهت، قضيت المعركة وانتصر المسلمون، انهزم المقاتلون، تركوا أموالا غنيمة، يعني ما تركوها إلا بالهزيمة. أربعة، مما يصح أن يسمى مال غنيمة ما وقع عليه الصلح، ممكن يلحق بالغنيمة أشياء، يعني الغنيمة في مال خلاص عرفناه، في بعض الأشياء تسمى بالنفل أو السلب. إيه النفل أو النفل؟ الإمام يمنح بعض المقاتلين مما لهم دراية بالحرب والقتال بعضا زائدا على الآخرين. يقول أيما فارس ماهر صياد يقتل خمسة من الكفار فله عندنا كذا. لا بتشوفوها في لعيب الكرة اللي لو فزنا اليوم على فلان كل لاعب هياخد كام؟ 850 ألف جنيه مصري. يا ريتني كنت العب كوره. كنت وفرت الجهد ده كله قطع اليد. وبروح وكفاه غير عقده. يبقى الإمام يجوز له أن يشجع وأن يخص بعض المقاتلين بمبلغ من المال يسمى النفل زيادة على الفريضة. هو أعمال يضعه الإمام لبعض الغزاة يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. حرض، مش كل ماهر مش كل صياد، لا يعني حمزة قتل شهيد. حمزة من قتله؟ ها؟ ده ماهر ولم يقاتله مجابهة بل أتى بطريقة فيها غض أدراه من الخلف غضرة حرب تقوم بين من زمان كذا كذا مواجهة. هو أتى له غضرة ماهر، ما في قانون حرب ده يخص. إلى الآن في إيران نصبت الموالد والمكافأة والقاتل عمر رضي الله تعالى عنه ماهر. إلى الآن يكفر من قتل علي وهو يعزم بن ملجم ماهر. فالإمام يرى في بعض الناس مهارات قتالية، أنت من الرماة وأنت كذا وأنت كذا، مش كل الضباط ولا كل العساكر على طريقة، يعني واحد يطبخ واحد يرمي بالأحذية، لكن في واحد ماهر. يمكن شفتوا أنتوا صائد الدبابات في حرب أكتوبر بالأربيجية، صاد كم دبابة؟ يقرب من 20 دبابة الأربيجية كده، يعرف يضرب ما بين جسم الدبابة وما بين الفاصل بتاع المدفع حرف الماء يضربه هنا، ومهارة سبحان الله. فالإسلام عندنا بنص قول الله تعالى يا أيها النبي حرض النوع القتال أباح لولي أمر المسلمين أن يخص بعض المقاتلين ببعض من المال زيادة على حقه في الغنيمة. أما السلب، الرسول يقول من قتل قتيلا فله سلبه، عبارة عن الثياب، ثياب المقاتل وعبارة عن ماله الخاص، وعبارة عن دابته، عبارة عن سلاحه هو الخاص. لا يخمس، بل يكون ملكا له. دي تقدمة يلزم منها نحن نعرف ان المال قد يكون في، وقد يكون غنيمة، وقد يكون سلب، وقد يكون نفل، وقد يكون رضخ. رضخ يعني هو الإمام يعطي بعضا من المال لمن ليس له سهم في القتال. يعني أنا معي عبيد، ومعي أهل ذمة، ومعنا شيوخ، ومعنا نساء لم يقاتلوا، لأن الحرب مش عليهم واجب، الجهاد ليس بواجب عليهم. الإمام عليهم أن يرضخ لهم، يعني يعطيهم عطية لا تزيد عن سهم الرجل، كما نرى إن شاء الله. يعني كلام الآن في حصلنا على مال الغنيمة، هيا بنا نرى حكم الله تعالى فيه. والسؤال لم يأتي بهذا الإجمال، كان يأتي طويل المراضي. مال الغنيمة قد يكون أرضا، المال قد يكون أرض، وقد يكون غير أرض. لو كان أرضا، أرض زراعية، ففيها خلاف بين المالكية والشافعية، ووفقه أبو حنيفة. أقول لك هو مقدمة، هو خلاف بين المالكية والشافعية وجمعه أبو حنيفة وانفرد أحمد. بس أنا بذاكر بعمل كده، وأنا بذاكر بعمل كده، بعمل كده، يعني زي فزورة في ذهني. الإمام مالك والإمام الشافعي عكس بعض. أبو حنيفة توسط منهم، جمع ما بينهم، وأحمد فصل. هيا بنا ننظر إلى ما قاله العلامة الإمام مالك. ماذا يرى الإمام مالك في قسمة مال الغنيمة فيما لو كان المال أرضا زراعية؟ أذكر آراء الفقهاء في تقسيم الغنيمة فيما لو كانت أرضا. هذه سؤال. أذكر آراء الفقهاء في تقسيم الغنيمة فيما لو كانت أرضا. هذا سؤاله، قد يأتي بنص آخر العام. يبقى بقى أن الباحث يعد له جوابا، وكما قطعنا لن يأتي سؤال إلا وقد خططت يداه أو سبعته جمعه. ملعون من ضر أخاه المسلم أو مكره أو خدعه. مش خديعة، أنا بقول السؤال هو وده حياتي كلها. الجواب، الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن مال الغنيمة بهذا الوصف لا يقسم إلا إذا رأى مصلحة. وعليكم السلام ورحمة الله. شوف أنا عملتها إزاي؟ شوف أنا خصصت بندير. الإمام مالك يرى لا يقسم هذا المال إلا إذا رأى مصلحة. إلا إذا رأى مصلحة. في كرسي عندك جوه؟ ادع الكرسي يا شيخ. مكسور؟ خد يا سيدي المسجد، مكسور آخر. البراءة من الكلية كمان. تبرعوا كل يوم بتاخذه ومصيبته. خلاص. فيما لو كان مال الغنيمة أرضا، ماذا يرى المالكية؟ لا تقسم ما لم يرى الإمام المصلحة. لأن الفقه المالكي يرى الإيه؟ المصلحة. لا يرى، لا بس يرى المصلحة. الإمام رأى، بس الإمام رأى روى في موطئ حديث يقرب من 40 حديثا أو ما عمل بها. قلت لكم عندي رسالة دكتوراه من في السعودية أصول فقه مالك، هذه غريبة. روى الحديث في الموطأ روى صحيح. أنا بعمل هل هو يعزف؟ هذا العمل بالحديث؟ لا، تطور تجدد خطاب ديني فكر متطور، بس هو مصلحة شرعية مش مصلحة على الهواء. لا، الإشكالية، الإشكالية الآن، الإشكالية الآن البعض بيضرب عليها هواه. عايزين نربط الأول إيه المصلحة الشرعية؟ نعرفها الأول وبعدين غير الحكم أو جدده. إن تبقى للهواء مثل مصيبة. الإمام مالك يرى لا تقسم. من ماذا يحدث؟ بص أنا عملت هوا، لا تقسم ما لا يرى الإمام. لا تقسم يعني إيه؟ تبقى وقفا ملكا للمسلمين، ملك المسلمين. لا تقسم يعني إيه؟ فتبقى الأرض الزراعية ملكا للمسلمين، وقفا للمسلمين، والخراج والعائد والخراج الناتج عنها يصرف في مصالح المسلمين. تمام يا شيخ، صفحة 212. وده أول السؤال أهو يا شيخ، ده أول السؤال. هذه اللي فات كان تمهيد، كان تقدم. اكتب السؤال ورايا، اذكر آراء الفقهاء في تقسيم مال الغنيمة فيما لو كان أرضا. الجواب باستقراء أقوال الفقهاء في هذه المسألة يتجلى لنا التالي. واحد، مذهب المالكي. هؤلاء وضعوا برنامجا، قالوا لا يقسم ما لم يرى الإمام مصلحة في التقسيم. وتفصيل قولهم لا يقسم يعني لا يقسم، تبقى وقفا ملكا لعامة المسلمين. كنا وقف الناتج منها، الخراج منها، الأجرة منها تصرف أي لمن؟ لا، في مصالح المسلمين. تخت وكراسي، عليكم السلام الله، وبناء القناطر والمساجد وغير ذلك من سبل الخير. السراع دي كرسي مكسور، لو انت متدرب عسكريا خليك كرسي مكسور. لا لا، لو انت عندك ملكة يعني تقفز. انا عسكري. طب انتباه يا عسكري، يا عسكري يا منحد. لكن اذا رأى الامام مصلحة، انا هو سلفي الدف بتاعت ابو صوير دي واخدين على البرد عندكم هناك في اسكندريه واخدين عليها. يفسح ويفسح الله لكم. يبقى انا بفصل الكلام في مذهب المالكيه، قالوا لا تقسم ما لم يرى الامام. الاجابه هو يعني إجابة مختصرة، لا تقسم ما لم يرى الإمام. لا تقسم بل تبقى وقفا ملكا لعامة المسلمين، والخراج الناتج منها يصرف في مصالح المسلمين عامة. بناء القناطر، بناء الكباري، تعبيد الطرق وتنبيذها، بناء المستشفيات، صرفوه على طلاب العلم وجبات غذائية، كل هذه الأمور يعني. ما لم يرى الإمام في وقت ما وفي زمن ما أن المصلحة تدعو إلى القسمة فيقسم. عندنا مزارعين وفي أماكن معينة أو المجاهدين من غير البلاد وتركوا الأرض، لطح حصل فيها بوار وفساد. عندي كثير من المزارعين لا يعملون، لما بيقدر هذه المصلحة قسم عليهم. أو أن الأرض كثيرة والمقاتلين قلة وتقسيمها يضر البلاد، لا أوزعها عليهم. فالإمام مالك على تقسيم مال الغنيمة فيما لو كان أرض زراعية بخلاف قانونه لا تقسم إذا رأى مصلحة. خلاص مالك ظهر ولا عزيز منه حاجة خلاص. فالإمام الشافعي لا، أنا أنت أستاذ لكن أرى أنها تخمس وتقسم، شأنها شأن المنقول. الإمام مالك الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه يرى أن مال الغنيمة ولو كان أرض زراعية يجري عليه أحكام المال المنقول فيقسم. معنى إيه؟ مالك رضي الله تعالى عنه لا تقسم، والشافعي تقسم. فيأتي بقى إمام الأئمة، إمام الفقهاء، الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه. وعند ظننا أن أبو حنيفة، أنا مش حنيفة، هو إمام الأئمة شيخهم بلا منازع. هو يرى الإمام مالك جمعا بين القولين، بين ما يقوله المالكية وبين ما يقوله الشافعية، فقال هو مخير. الإمام مخير بين أن يقسمها فمال إلى من؟ الشافعية، وبين أن يضرب عليها خراجا وتبقى في يد من أخذت، من فتحت عليهم بلادهم، ويقروا بخراج. الإمام أبو حنيفة وافق المالكية إبقاءها. نعم فضل تروح فين؟ سندوتش؟ لا يبقى احنا عندنا الأقوال كام؟ مالك الشافعي لا، مالك لا تقسم، الشافعية تقسم. يأتي الإمام أبو حنيفة فيجمع ما بين القولين، يرى ينتقل إلى يميل إلى ما قاله الإمام الشافعي تقسم، ويميل إلى ما يراه الإمام مالك لا تقسم خيرة. الإمام مخير، وطبعا الضابط في خيار الإمام المصلحة، ليس الهوى الحاكم. الإمام أحمد، وما أدراك ما أحمد، يرى أن مال الغنيمة لو كان أرضا فالأراضي المغنومة تتوزع عندهم إلى أربعة أنواع، إلى أنواع ثلاثة. شوف المالكية قال ده أرض، وكذا الشافعية والحنابلة والأحناف أرض. هم بقى فصلوا وصف الأرض أو سبب استحقاق الأرض. شوفنا احنا في مال الغنيمة قد يكون علوة أو ما أهدروه أو ما صرحوا عليه، فهو أخذ بكل نوع من مال الغنيمة حكم. فصل، قلنا مال الغنيمة يشتمل على، مش قلنا الآن أخذ أثناء القتال، وما تركوه أثناء القتال، وما صلحوا عليه كذا، وما أخذ بعد القتال. بعدين أربعة أصناف لمال الغنيمة. الإمام أحمد جعل لكل نوع منها، لم يجعل لما صلحوا عليه عنوة، لما أخذ منهم عنوة كما لو صالحوا عليه. وحتى لو صالحوا عليه نوع الصلح يطرد بأيديهم ملكا لهم، أو يطرد بأيديهم ملكا لنا. الإمام أحمد فصل، لأن أقول هنا أذكر مراء الحنابلة في تقسيم الغنيمة فيما لو كان أرض زراعية، مش هقول كده. السؤال خدته الآن، سؤال عام أهو، قد اللي عايز يضرب كشري، السؤال مفتوح أهو. الإمام أحمد يرى أن المال فيما لو كان أرض زراعية قد يفتح عنوة، وإذا فتح عنوة فإنه يقول بما قال به أبو حنيفة. هو يقول الإمام فيها مخير بين القسمة وبين وقفها للمسلمين بلفظ الوقف، وقفها للمسلمين فلا يبيع يستقبل كلام وقر عليها كأجير. فالإمام يلزم هنا فعل الأصلح فيما لو كان مال الغنيمة إيه أرضا زراعية وفتحت عنوة ولا عنوة فيها لغتين. إذا فتحت بهذه الأداة وافق فيها المذهب إيه أبو حنيفة الإمام أبو خيّر إن هو يلزمه فعل الأصلح مش كده وليه حاكم المسلمين يلزمه القيام بما هو أنفع. تفضلوا عليكم السلام عليكم. بما هو أنفع وأصلح للأمة. أن تقسم وإذا قسمت تصير ملكا لمن صار نصيبا له ولا شيء عليها من خراج. لا ملكي أنا مسلم قتلت عندما يصير هذا نصيبي خمس فدادين للمقاتل ليس عليها خراج. وبين أن يبقيها بيد من أخذت منه لكن لو قالك بلفظ الوقف ودي بص بقى يعني علامة الأيز في الجواب دي كلمة مطلوبة وأنا بجاوب تقول تأخذ امتياز غير امتياز لأن الحنابلة قالوا يتعين إذا وقف الإمام إذا أبقاه إذا خير الإمام بين أرض عنوة وأبقاها في يد في يدهم أن تكون بلفظ الوقف إشارة هنا. فاكتبي مكتوبي إذا كان الإمام أحمد في هذه الحالة موافق لما يراه الحنفية إلا أنه قيدها بأن يكون الوقت أن يكون الإبقاء بيد أصحابها بلفظ الوقف. ليه يا أحمد؟ لماذا يا أحمد؟ حتى يمتنع عليه بيعها ببحاش. الإمام أحمد في الأرض المفتوحة عنوة مال إلى ما يراه أبو حنيفة من أنه مخير بين قسمتها فتكون ملكا للمقاتل ولا خراج فيها وبين أن يبقيها بيد أصحابها كانوا فيها وتكون الإبقاء يكون بلفظ الوقف حتى يمتنع عليه البيع وعليه الخراج. والإمام في التخيير سواء قال به أبو حنيفة سواء قال به الإمام أحمد سواء أي لا بد أن يكون راعي الأرض الأم. هذا أول وصف للأرض الزراعية عند من؟ عند الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة. النوع الثاني من الأراضين عند أحمد جلى تركها أهلها خوفا من القتال يعني هم لم يقاتلوا الجيش واصل زاحف ولوا هاجمين. ماذا يرى فيها الإمام أحمد؟ حالة واحدة بس تبقى وقفا للمسلمين لا تقسم أنهم لم يقاتلوا عليها، هم أصحاب الأرض فروا هاربين وتركوها. علموا بأن في جيش جرار عند العباسية، قدموا عند السك الحديد، تركوا الجمعة وخش بقى الجمعة يبلى ملك للمسلمين، مفيش تخيير. ثلاثة دون لفظ اللفظ لفتصير وقفا بنفس الظهور، وقف بس هو لسه مخيرا، يعني بدون شرط اللفظ. لا هو رسول الله لسه مخيرا، هو لو كان الإمام مخير هيتلفظ هنا، هي لكن هي وقف، وقف بنفس الظهور. يعني متى ملكها؟ ملكها بصك كأنها ايه؟ وقف. يعني إذا بص ما جلى عنه المشركون خوفا من زحف المجاهدين المسلمين توصف على أنها ايه؟ وقف. أن الإمام مش هو اللي هيقول وقف، ده الشرع الذي قال وقف. اللي احنا قلنا في مخير، لماذا؟ الإمام له إرادة هنا، الإمام له إرادة بين أن يقسم وبين أن ايه؟ يوقف. لكنه إذا وقف ليتعين عليه أن يكون بلفظ الوقف تساويا مع الحالة الثانية. النوع الثالث من الأراضين عند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه أرض الصبح. يعني وقع قتال بين المسلمين والأعداء، فرأى المشركون أن الهزيمة واردة لا محالة، ويعني يتم استقصاؤهم جميعا، قالوا لا نصالح، نصالح عليها. فهل صرحوا عليها أن الأرض لنا أم لهم؟ فيها ضربان، أحدهما أن يقع الصلح على أن الأرض لنا، بخراج، ملك للمسلمين ويدفعون خراجا، فحكمها حكم الحالة الايه؟ السابق، تبقى وقفا، وقفا لمن؟ المسلمين. ويكون خراجها أجرة، بص، لا يسقط بإسلامهم. إذا أسلموا فالخراج قائم. يعني إذا صلحوا على أرض على أنها ملك للمسلمين فتبقى وقفا للمسلمين وعليها خراج، ولو أسلموا فيما بعد تبقى ملكا لمن؟ للمسلمين، وعليها أجرة إجارة. الضرب الثاني من أرض زراعة، نعم شيخ، أرض، نعم نعم، أجرة تدفع للأعداء، صنع المسلمين الأجرة، عايز تقول إيه؟ مش ملك المسلمين. بص، إذا تم الصلح بين قادة المسلمين والأعداء على أرض زراعية، وعلى أن هذه الأرض ملكا للمسلمين، حالها حال ما لو هربوا وتركوها، تبقى ملكا للمسلمين ويقرر عليها خراج، وتكون وقفا بنفس الصلح، ولو وهذه الأجرة تظل إلى يوم الدين، فإذا أسلموا لا تسقط. لماذا؟ لأنها ملك المسلمين، وهي ملكا، بس ملكا لنا. فإذا أسلموا هل الإسلام ينقل الملكية، ملكية المسلم إلى غير المسلم؟ ملك. الأمر الثاني، لو صلحوا على أن الأرض ملكا لهم، إمام المسلمين رأى أن المصلحة تقتضي حقن الدماء وحفظ الأموال وعقد الصلح ما بين هذا وذاك، يمكن جميعا عارفين صلح الحديبية وما تم فيه، عارفين ولا؟ وسمي بنص كتاب ربنا فتح مبين، مش فتح مكة، سورة الفتح نزلت ايه؟ صلح الحديبية. ويمكن الفضل في فيها الامرأة مسلمة تذكرون ولا لما الرسول أصابه ما أصابه احلقهم لم يسمعوا الكلام وامضي يا رسول الله امضي يا رسول الله مسلمة. الضرب الثاني فيما لو وقع الصلح بين المسلمين وأصحاب الأرض على أن الأرض تكون لهم والخراج لهم هي ملكهم في مقابل خراج فهي ملك لهم وعليها خراج والخراج يأخذ حكم الجزية بمعنى أنهم إذا أسلموا يسقط عنها الخراج. لا لا الأولى ملك لنا ملك لنا هم اللي بياخدوا لا نحن نحن خراج. طب إيه الفرق ما بين الأولى والثانية يعني ليه في الأولى لم يسقط في الثانية لم يسقط لا لا مش كلنا مش ملك لهم ماشي الزبكية بس هي بس ملك لنا ملكنا ملك المسلمين فهي تصرف في مصالح المسلمين فتبقى من عوائد بيت المسلمين إن لو تم الصلح على أنها ملك لهم ملك لهم ونحن لنا خراج فأسلموا الملك لم ينتقل هل الإسلام أحد أسباب انتقال الملك؟ طبعا لا دكتور الأرض بتاعتنا وهناخد الخراج لا الأرض بتاعتهم الأرض ملك الضرب الثاني لا ضرب الضرب الأول ملك لنا وقع الصلح تعالى يا جماعة عندهم كم مليون فدان أهو مين بقى اللي عندك عمال زي الحاكم مسلمون اه لا المسلم اخراج مش كلنا لا نحن وياخذ الحكم والخيارات لا الخراج احنا ناخذها احنا عندنا عمال في الزكاه والعاملين عليها ضرهم كمان يجمعوا الزكاه ويجمعوا الخراج ويجمعوا الجزيه عندنا جهاز قوي لهذا الامر يعني ماشي يا شيخ دكتور نعم يعني في الضرب الاول الارض هتبقى ملك لينا وان اسلموا الخراج هيبقى لينا برضه هو الخراج لك يبقى متفقد الخراج لك الخراج يوصل مصرف مال يوضع مثل المسلمين فاذا اسلموا ها يسقط الخراج لا يبقى الخراج الارض ملك لنا ملك للمسلمين ملك للمسلمين مين يسقطوا عنهم الخراج الارض ملك لنا ده ايجاره لا تسمى ايجاره هو لو صلوا على ان الملك ملك لي وبعدين تم الصلح هل الصلح ينقل ملكيه؟ هو ملك لنا لكن لو صنعوا على ان الارض ملك للكفار وعليه خراج ملكهم فالخراج هنا ياخذ حكم الجزيه تضرب عليهم الجزيه ما داموا كفارا فاذا اسلموا تسقط الجزيه لا هم نحن نحاربهم ونقاتلهم الحرب مهلكة ودمار يا جماعة الصلح الصلح الصلح هيا بنا نصالح المفاوضون كما شفت في واقعة الإمام علي والإمام وما وقع كذا وكذا هذا نوع من التهدئة من المسلمين لكن هذا أمر وقع بفتنة في المسلمين قد إذا الآن عقد الصلح العراق فتحت قهرا ولا صلحا أرض العراق صلحا أرض العراق صلحا فتصالحوا عليها كيف تم العقد كيف تم الصلح ملك المسلمين ولا ملك الكفار هي أصلا في ملك المسلمين هي أصلا في ملك الكفار قبل دخول الإسلام لكن لا أنا لن أرضى إن أنا أصلحك أقاتل نفسي أعمل جيش جرار من مصر ومكة إلى آخره وأجي هنا تقول لي لا أنا ملك لا أنا أصطلح بشرط تبقى الأرض ملكي أنا هو ضعيف هيسلم هيقول ايه انا موافق بانتقال الملكيه لكم ولكم عندي خراج اجر قد يكون الامام مشغول بجبهه اخرى امام المسلمين بحرب اخر وراى ان المصلحه لو حارب هنا وهنا تشتت القوه فصالحهم على ان الارض تكون ملك لهم على حلها هي ملككم بس عايزين منكم خراج اجر هو لو تمسك ان انتقال الملكيه لنا ويرى المصلحه اللي انا فتح في اكثر من جد، وايه اللي يهمني انا؟ اللي يهمني خراج. واذا اسلموا تسقط رئيسهم يسلموا. فالفرق بينهم في الحلقة في عبر واحده بس، اذا اسلموا فيما لو اسلموا، اذا صلحوا على انها ملك للمسلمين لا اثر لاسلامهم، لا اثر لاسلامهم، يبقى الحال على ما هو عليه. لكن الاثر يظهر فيما لو اسلم تسقط. الاثر يتجلى في حاله واحده في ارض الصلح، اذا وقع على انها ملك لنا او ملك له يتمثل فيه. اذا وقع الصلح على انها ملك لهم فاسلموا تسقط الخراج. نعم؟ ايه الحكمه؟ حكمه ايه؟ الحكمه بان الجزيه بقى هتسقط لما كانت الشخص صلح على الدين الارضي. ما ملكوه. انا بقول لك الامام يرى مش ليه مش بتفتح الحاجتين الاولى تسقط الارض الاسلام؟ لا، هو صلحوا. بص يعني عندنا، بص يا بنتي، الاسلام لم يقهر احد بالسيف كما يطلع كده الامام على المنبر بالسيف. افهميها الدعوه، وهو جهاد دعوه. هم مخيرون بين الدخول في الاسلام ودفع الجزيه. كده انت مخير، يا اما تبقى على دينك وتدفع الجزيه. ده في عبر الضريبه على ابدانهم، على الابدان. يبقى انت تدخل الاسلام لا جزيه عليك ولا كمال لنا، انت مسلم. او تبقى على دينك، ابقى على الدين، دينك انت وعليك جزيه. هذا فيما يتعلق بالافراد. انا بتكلم يتعلق في ايه؟ يتعلق في الارض، الاموال. فهمت اللي هو عندك الشوشره؟ لا دكتور، يعني ما فضل يا بنتي. ها؟ فهمتي؟ الحمد لله. والله انت فهمت الحاجه. كنت فتره فول وانت فهمت خلاص. طب انت فهمت ايه؟ يلا. لا مش هي كده، لا. الموضوع تعلق هي ملكوه. الملكية. ايه هو؟ لا الملكية. يا بص، وقع الصلح، تراضي بين انا مجاهد، انا امام مسلمين، وفي اخرون كفار. انا اقدر المصلحة، هل اصالحهم على ان الارض تكون ملك لنا؟ يبقى انا قوي، بس انا قوي والزمام بيدي. لا نتنازل عن، لا لازم اذلكم وانقذها لكم. لا، الارض ان تكون الارض ملك لنا. في ساعة ما الامام يرى ان المصلحة إنهاء القتال، لأن إحنا أمامنا جبهة أخرى، تشتيت القوات في زمن ما كانت الحروب مش بالله، كانت حروب مجابهة بالسيوف وبين الرماة. فيرى ما يراه الإمام، قال لا أنا أصالح على أن تبقى الأرض بأيديهم وملك له، يأتي الخراج. إيه بقى الفرق بين الاثنين؟ هذه خراج وهذه خراج. بص، ملك لنا عليه خراج، ملك لهم عليه إيه؟ خراج. وكل هذا يضاف الى بيت مال المسلمين. لكن الفرق فيما لو اسلموا، لا فيما لو اسلموا وانت ساكن في بيتي، تاخذ بيتي، ده ملكي خلاص، عليك الخراج. اسلموا والاقوى وساكن في بيته هو، لا شيء عليك، لان هو المال ملكه، المال ملكه. ما نزلش عنه بالبدايه. ايوه، ما تنزلش عن البدايه كده. الكلمه فصل الخطاب. الله يفتح عليك دكتور. بس لما يصبحوا مسلمين المفروض يبقى خراج على الامه عامه، لا مش عليهم. مش خراج، انت متخيلين ايه خراج؟ ايه هو مثلا انا عندي كام فدان؟ عندي كام فدان؟ 10 فدادين. بقابل فدان في السنه ب 10,000. زي الان كده انا عند قاضي في بلدي بقول انا عندي كام فدان؟ 10 فدادين. الفدان بكام؟ 10,000. 10 في 10 100,000 في السنه. انت اخر العام بتوديهم، او حسب تقسيم الخراج حياتي ان شاء الله في اصدافه، ارض وظيفه ولا خراج بضربه. فهو هيوزع الارض، الخراج ده هيجمعه حطه ووديه فين؟ بيت مال المسلمين، يوضح في بيت مال المسلمين، يوزع كما وزع. فاذا هو الان، هو جمع الخراج ده ووديه فين؟ بيت مال المسلمين. فاذا هو وزعه خلص البوان، أضاف لبيت مال المسلمين مال آخر غير الزكاة وغير الفي، وغير الضريبه اللي هو الايه الخراج. الشادي اللي فيها بقى الان الارض ملك من؟ مع المصالح ملك المسلمين يدفع خراج. اذا اسلمت الارض مين؟ ملك من؟ تبقى يبقى الخراج. كان وقع الصلح ما بين قائد المسلمين على ان الارض ملك الكفار ملكهم هم ملكهم. اسلم يسقط الخراج لانه صار باسلامه صار ايه كما لو كان مسلما يملك ارضا. ولو قال واحد مسلم وعنده ارض يدفع حراج مش ارض واحد مسلم وعنده ارض ملكه يدفع حراج؟ لا ما يدفعش. فهو باسلامه والصلح وقع على ان الارض لهم صاروا كمسلم اسلم وعنده ارض والان مسلم ارض ملكه واسلم. في جزيه؟ في جزيه عليه؟ بالاسلام تسقط الجزيه وكذا يسقط عنه شرط الخراج لانه صار مسلما لان الارض ملكه. مفهوم ولا مش مفهوم؟ وبهذا يكون قد انتهى السؤال الذي قلناه. حرر اراء الفقهاء في تقسيم مال الغنيمه فيما لو كان المال ارضا. يتطلب هذا التحرير استقصاء المذاهب الفقهية في هذه المسألة وهي كالتالي. ما يراه المالكية أولا، ما يراه المالكية، اثنين ما يراه الشافعية، ثلاثة ما يراه الحنفية، أربعة ما يراه الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه. حرر آراء الفقهاء في تقسيم مال الغنيمة فيما لو كان المال الغنيمة أرضا. لأن أقول هنا أذكر المالكية ولا مش هقول هنا مفتوحة، هيبقى عندك عرض مفتوح وعرض ضيق. ماشي يا شيخ؟ هو السؤال هو في كم قول في كم مذهب؟ أربعة. قلوبهم مفتوحة. العي عايز بقى يفتح الله عليه ما شاء يفتح. طيب احنا خدنا فيما لو كان أرض زراعية. طيب عايزين بقى هل يتساوى يستوي الحكم فيما لو كان غير أرض زراعية؟ ننظر فيها. في صاد 200. بالنسبة للنوع الثاني. أيوة. الأرض بسألناه في نوع الأرض الثانية عند الإمام أحمد فيما لو تركوها دون قتال. سمعوا أن جيش من المسلمين قوي وبأدواته فهربوا تركوا الأرض ومشوا. تمام. بس عايز أعرف إيه نوع الوقف؟ يعني الوقف إن هو يروح بيت المال بتاع المسلمين ووزع. يعني هتوزع المصاري؟ طبعا خراج. ملك المسلمين؟ لا لا أنا بشوف الوقف ده إيه معناه؟ الوقف معناه هو اللي الوقف أنا هو أهو. الوقف معناه ان هذا المال يوضع في بيت مال المسلمين بلفظ الوقف. لماذا؟ حتى يمتنع بيعها. فهمت الايه العباره؟ مش وقف، لا مش وقف، الوقف عليه ريع. هذا الاسكندريه راس السودة وبدال السيعه كلهم عند الوقف ده. نص العوايد وقف، نص المدره وقف، معظم يعني معظم وقف المسلمين في الاسكندريه ورايح. عندك احياء كامله هيشتغل فيه سنة كده على راس السود. فهو يا دكتور لما يوقفها دون بيع الخراج؟ لا هو بس هي بس هي معنى وقف، مش وقف كما يرى، لا مش وقف كما يراها كما تراها انت، انها موقوف الملكيه لمن؟ لا لله عز وجل، للدوله الاسلاميه. فعليها خراج، مش عليها بس، عليها خراج، عليها اجره، عليها عائد. مين يجمعه؟ الدوله. يروح فين؟ بيتبال المسلمين. هو يعني ليه سموها وقف؟ موقوف عن التصرف بس. وقف من مصطلح انها لا تباع، لا تباع. عندنا مساجد في قرى مركزنا. في مسجد انا مره مخطوب فيه الجمعه وتبين لي ان عليه وقف 5 فدانين. مسجد كل يوم جمعه كده يطبخوا اللحمه والسمك والهيلمرات للضيوف. اي ضيف ياتي القريه لاي احد روحش بيته. في كده مضيف في المسجد ياتي الصواني بالهبر وقف. خططت الجمعه ودخلت كده ايه ده الشيء، قال ده هذا المسجد له 5 فدانين وقف. انا 50,000 جنيه اكل وشرب. يعلمه كم طالب ده وكم طالب. وجرها سوا بلد قريه يفتحها سوا، واحد بنجد دوره يعلم 20 طالبة في الجامعة من ثوبها وكتابها ومسكنها وطعامها ومشربها. اعرف ياتي الناس كده، خذ حج فلان، خذ هو منجد، منجد اللي عارفه ولا بس. حوالي 20 طالبة جامعية كنت انا بديهم في اسكندرية بيصرفوا المسكن والبس الى اخره من اموال المسلمين، من جيب الشقال الخير موجود. هو الان الارض الان وبيل كمان حكومة الدولة دعم وقف. هذه مسماه وقف يعني ايه؟ قال لك وحتى ويمتنع بيعها. يمتنع بيعها. فوصفها بالوقف من اجل امتناع التصرف فيها باي نوع ينقل الملكية. لانها ملك لمن؟ للدولة الاسلامية. ده أمر ثاني، ده أمر ثاني. بس خلاه أمر ثاني. الوقت ده لو أنت عايز كتاب عندي أجيبه لك تقراه وترجعه مش مشكلة. على وقف النقود وعلى المدة عندي رسالة الوقف في الخدمة الاجتماعية والخدمة الإنسانية، الكتاب عندي موجود. كتاب كده مستوفى لو أنت أردت يعني. النوع الثاني من الأموال المغنومة. أموال ليست من قبيل الأرض، مش أرض. واقرأ معي وتأل. عايز كده حد يفكر معايا كده بيقرأ. السنة رحمه الله يقول لا خلاف بين الفقهاء أن هذه الأموال تخمس. يا شباب يا إخوة، الدكتور يقول فلا خلاف بين أئمة أهل العلم سلفا وخلفا على أن مال الغنيمة لو كان منقولا يخمس. لا خلاف. انتبهوا فيما يأتي. يخمس. هل كل مال وجد في أرض المعركة يخمس؟ لا. أنا كده بعمل عملية إيه؟ حص. قبل القول بالتخميس لو وجد مال ملك المسلمين من مال الغنيمة يدفع لصاحبه. وجد مال ملك أهل الذمة يدفع لصاحبه. إن كان فيها من سلب، من قتل قتيلا فله سلبه، يدفع لصاحبه. نعم يا شيخ. يا دكتور في واحده واقفه وفي كرسي محجوز، فالاولى انها تقعد. اتفضلي. محدش اعترض. اتفضلي. لما تيجي تبقى تقعد. انتوا اصحاب الفضل واصحاب الكرامه. حد يقدر يتكلم؟ ده فرعون سمح كلام. لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذ ولدا. لف ده فرعون. خلاص بقى انتخابي يا مان. ها؟ لما يكون في انتخاب انتخابي. لما يكون في انتخاب انتخابيها ده صوت. سبحان الله. ها؟ في غيرها؟ في مكان ورا الراحة يا رحمة، بالراحة يا رحمة. في ايه؟ مش بره عشان انا قلت لك هي جايه بتجيب حاجه وجايه. انت طب بس خلاص ماشي. خلاص يبقى اراء الفقهاء فيما لو كان المال منقولا لا خلاف انه يخمس. وانا يعني طلبت منكم يخمس لا خلاف. حطت كده تحت لا خلاف ورقة خارجية قدم ايه بعد كده نقرر الخلاف ده واقع ولا غير واقع، هل هو مسلم له لا خلاف ولا فيها خلاف. انا ارى ان فيها خلاف، رأي انا فيها خلاف يخمس، لكن انطبق عليه قبل التخميس اذا كان فيها اسلاك، اذا كان فيها مال للمسلمين، اذا كان فيها مال لغير المسلمين ذمي، اذا كان فيها مؤنة للنقل والإيجار والحمل الى اخره استخلص من هذا المال، وجدوا في الارض المعركة ولا اموال كثيرة جدا، هل كلها غنيمة؟ لا. واحد في مال معين لملك مسلم يأخذه، كل شيء ممكن يمر عليه بس على سموحك صبر. إذا كان في هذا المال مال ملك مسلم يأخذه، إذا كان في هذا المال مال ملك ذمي يأخذه، له ولنا مال وقاعد عندنا بعصمة، عصمة الذمة نحميه يأخذ ماله كالمسلم. إذا كان في مال سلب، الإمام شجع بعض الناس قال من قتل قتيلا ففي وعد في ملابس فلم يأخذها، إذا كان هذا المال تكلف مؤنة جمح وحصر هات كذا وهات كذا وكذا وفي مؤنة وفقت وجراء وعملاء وخبراء حفظ إلى كده وتقسيم، هنقسم هذا المال دونما نحمل نعطي أصحاب المهن والوظائف وأجرهم، من أين يأخذ هذا المال أجرة؟ من هذا المال. فكل مال أنفق في الجمع والمؤنة والتكليف يخصم ويحبس ويحسم من مال الغنيمة. من عندي أموال قبل القسمة تحسم تخصم، واحد مال المسلم، اثنين مال الذمي، ثلاثة مال السلم، أربعة تكاليف جمع أموال الغنيمة. هذا بص هذا لا خلاف اهو، هذا بس الخلاف حياتي، بس انا قلت لا خلاف. اذا الشيخ اقراها معي قلت لا خلاف، انا في تقدير انا قد يكون احدكم انا كنت مثلا نمت النوم يعني بسيط شويه، لا خلاف بين الفقهاء في ان هذه الاموال تكون مخمسه، خلاص عرفتها كده. ننظر فيما بعد خاطر بس تفهمها عندي انها تخمس، هل هذا اتفاق؟ هتشوف هو اللي قال لا خلاف. هيا بنا ننظر فيما ياتي، لا تعجل لا تعجل. انا قلت قبل التخميس في اموال تحسب عرفناها كذا وكذا وكذا وكذا، ثم بعد ذلك تخمس. الخمس لله في ايراداته، الخمس لله وللرسول، وهذا يوضع في بيت مال المسلمين، ينفق كما ينفق مال الزكاه على حسب الايه. يبقى عندنا أربعة أخماس للغانمين إعمالا لقول الله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فأن لله خمسه الباقي لمن؟ فأن لله خمس الباقي لمن؟ للمقاتلين، لأن عندنا الغنيمة أربعة يفيد من كده. ولا تعالوا أنا فين وأنت تولي؟ لا هي قاعدة. قاعدة؟ طب سامعاني ولا أنا أطلع برا أنا؟ طب دكتور إحنا عايزين نخرجوا. طيب تفضلوا. طب اطلعوا أنتوا بتاعكم رجعك دوران تروحوا خلوهم الأول. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتكلم ولا مشغولين ولا حد بره ولا كده خلاص. يبقى واعلموا انما ها علمت من شيء فان لله خبز. يبقى خبز باقي عندنا اموال تانيه باقي ما تقدر الكل اربعه اخماس ملك لمن؟ للغانمين. كيف استفدناها؟ استفدناها من فعل رسول الله وعمل في ارض خيبر بما رواه الامام البيهقي بسند صحيح ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الغنيمه فقال لله خمسها. وافق الايه فان لله خمسها. الشاهد في الحديث ده واربعه اخماسها للجيش فما احد اولى به من احد المقاتلين. النبي حدد نص حديث بالايه قالت ايه فان لله خمس. الايه فيها دلاله على الخمس. ياتي حديث رسول الله تبين مشروعيه ان الخمس لاربعه للمقاتلين. فالامام البيهقي روى ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم الايه بالنسبه له فيها غموض. الايه نص على الخمس فين اربعه اخماس؟ فقال له يا هذا لله خمسه. قرر ما في الايه ثم قال واربعه اخماسها للجيش اي للمقاتلين فما احد اولى به من احد. يعني لو واحد حضر الواقعه ما قتلش واحد قاتل يستويان حضر. واحد كان بيطبخ واحد كان بيقاتل قاتل. خدمه لوجستيه وهو لولا العسكري اللي حضر الاكل والشرب ده كان تابع قاتل. واحد حرس السلاح واحد كان هيقاتل. الخدمات اللوجستيه دي معناها لولا ما يتمش القتال. بمعنى عرفنا ان الخمس لمن؟ لله وبيت مال المسلمين. اربعه الاخماس للمقاتلين بنص حديث رسول الله الذي رواه الامام البيهقي باسناد صحيح. وكما قلنا قبل قسمه الغنيمه نطرح نقول قبل قسمه ارباع الاخماس نطرح ايه؟ الرضخ. يعني حضر معنا مجموعة لا تقاتل ساندوا لنا قتل مش عليهم واجب. يعني مجموعة حريم أو مجموعة ناس عندهم فن طبخوا ووكلوا وعاولوا وعالجوا إلى آخره. فالإمام يرضخ لهم يعطيهم من مال الغنيمة الأربعة أخماس مش بالخبز. الرضخ رضخ لمن؟ رجل لا سهم له في الغنيمة وهو حاضر. أو بص إنسان وقع المعركة حضرها وشهد قد يكون قاتل. عندنا مجاهدة دافعت عن رسول الله الله نسيت اسمها عندما مسكت بدعم اسمها من؟ لا مش في أحد كان أظن مسكت بخيبة بعمود خيبة وضربت بها الكفار مجاهدة اشوفها لكم من قاتلت عن رسول الله قتل شديد ودافعت عنه. هي حضرت الواقعه لكنها الجهاد ليس مجمع فقيه. فين بتاعت بصوير؟ اسماعيليه؟ خرجت. راحت فين؟ كنت بتكون راحت الفيشه ولا عز الدين هتجيب لكم قوات؟ قبل قسمة الأربعة الأخماس يخرج يخصم منه الرضخ اللي هو من؟ أناس حضروا المعركة دون ما أن يكون لهم سهم. الأربعة الأخماس كالعبيد. والنساء والصبيان والزمنة وأهل الذمة. وناس القتال في حقهم ليس بواجب مش كده ولا ولا واجب واحد مريض مرض ولا واحد صبي ولا واحد عبد ولا امرأة يعني في مرة جاء كده جت صحفية مرة اللي عندنا دكتور كان كفيف وكان حاله كحال ابن حزم الظاهري سيف لسانه كده يعني دبابة أو أربجية كده سيف صلب كده يعني قول يا مولانا هو كفيف مش شايف حاجة كفية حرب 73 ده ولا المرأة ليه تجاهد ليه الإسلام لم يعطيها حق الجهاد الكرامة لها وحماية لها أمنا وبنتنا وكرامتنا أن قامت قيام الدول من أجل أن تصاب المرأة بأمر بالبصور قال لو أنها تعرضت لمشكلة ما نفسية أو هل تصلنا شافت يا ضرب الدبابات والقتال هل تقوى على تحمل هذه الدماء يقول خلقت تكوينها وكيميائها كده فإذا تقدمت والولد من قدام هزمتنا وإذا والولد بالآخر ضاعت وقليل منهن من يتحمل هذا الأمر وجد في هذا الزمان صابرات شفتها عين أنا بس وجد مش كله بس وجد الصابرات المحتسبات يعني في القرية عندنا امرأة عندها ثلاث بنات ولد وحيد بيتهم على الطريق جاري أبوهم بيتاجر ويوم الإسراء والمعراج معي الشوكة فالكبابة خد يا أنس جاء تعبت السكر شال أنس بالكبابة وأبوه بينزل الموتوسيكل شاله كده زي الكرتون تك تك زي في الأرض تركوا الموتوسيكل وطلعوا بيه على اسكندرية وفي الطريق مات فعاد بعد المقابر قلت والله لن أبكي وديعة الأوداع وفي يوم سنة والله فلاح ما معاه لن أبكي وديعة أودعها الله وأخذها دعوني أقبل كشفوا لها أقبلت واستغفرت وقالت قالت الاحتساب موجود مش معنى في ظاهرة في بعض النساء تكون في في في في كلهن لا في خيرات كنا كده كده كويس الحمد لله قبل قسمة الأربعة أخماس الغنيمة يخصم الرق ورضه هذا لا يبلغ به سهم فارس ولا راجل يعني هو يعطي على العطية لكن لا يبلغ بها السهم يعني كم السهم؟ 100,000 لا يحق له أن يساوي من وجب عليه القتال بغير وجب عليه القتال أعطي للفارسي 100,000 فكان يأخذ الراضخ 90,000 80,000 لا يأخذش 100 لا يساويه ماشي يبقى هو الرضخ هو مال لا يصل الى حد السهم ثم تقسم الغنيمه بعد اخراج الخمس وبعد اخراج الضرب تقسم الغنيمه على من شهد القتال فقاتل وعلى من شهد القتال فلم يقاتل انا حضرت قاتل او لم يقاتل لكن من حق الامام كما قلنا ها النفل شوف النفل يزيد النفل ده انسان صياد صائد دبابات صاحب فكري في القتال اللي ملك يعني القتال معركه قتاليه مدبب لا فرق بين من قاتل وبين من لم يقاتل لأنه حضر وعنده استعداد وعنده عون فكان درءا وذرعا وأمانا لمن يقاتل لأنه ما كان قويا إلا لا ما كان قويا إلا بمن يحمي الظهر أنا والد وعندي عائلة ولدين بيضربوا واحد وهم بيضربوه أنا والد أنا بحميه كان بس كان عونا لي يعني لولا وقوف من الخلف ما تمكن ذلك القتال فهو من لم يقاتل كان عودا لمن قاتل. حتى عندك في التواطؤ في قتل الجماعة بالواحد مش كده ولا ايه؟ تواطؤ كان عونا للمقاتلين. كان مستعدا للقتال، كان مستعدا. ويرى مالك يا شيخ اللي كان معايا الوقت اللي قبل اتكلم، فلا خلاف بين الفقهاء في كذا تخمس، لا خلاف اهو، لا خلاف. ها ويرى مالك. طب معلش دلوقتي في تقسيم قبل التخميس؟ لا احنا لا بص بص انا بخمس المال كله. لا في تخميس قبل ما اطلع الخمس بستنزل كذا كذا كذا وبس، لكن انا بطلع من الاربعه تخميس الراضخ، يعني بطلع بالمال كله. واحد مال المسلمين، مال اهل الذمه السلب، وبعدين ما انفق مؤن على جمع المال وانتقاله وحفظه. انا قلت خلاص قسمت بقى الخمس اهوت، يبقى عندي اربعة اخماس. قبل ما اطلع الاربعة اخماس اقسمها عند الرابط، يؤخذ منين؟ من اربعة الاخماس مش من الخمس. نعم يا شيخ، انا عندي المال كله قبل التخميس اقسم منه واحد مال المسلم، اثنين مال الذمي، ثلاثة مال السلب اللي هو ملك لصاحبه، أربعة ما أنفق على جمع المال وحفظه. خلاص؟ وبعدين بعد ما استنزلها أخمس المال، خمس لله للرسول. بقى عندنا أربعة أخماس. بص بقى قبل قسم أربعة أخماس على المقاتلين أطلع منهم الرضخ. من مش من مش من كل المال الأربعة أخماس. يا شباب ويرى مالك. هل مالك فلا خلاف؟ ولا خلق الخلاف؟ ها ها هو اكيد قيد. نعم اكيد قيد طالما لا خلاف. بل يرى مالك، اذا كل يرى مالك يبقى في خلاف. يرى مالك رضي الله تعالى عنه ان مال الغنيمه موقوف على راي لمن؟ هل مال الغنيمه اربعه اخماس ولا مال الغنيمة مطلقا؟ أربعة أخماس. هو وافقهم في الخمس، هو قيد في الأربع أخماس. يبقى قيد فين ها؟ في الأربع أخماس. الأربع أخماس يبقى يبقى عندنا لا خلافة، بس لا خلافة قائم، بس لا خلافة قائم أنه يخمس. لكن إذا وصل عندنا أن مال أن مال الأمة، مال الأمة منوط به اجتهاد الحاكم، ايه الفرق بين اربعة اخماس وبين الخمس؟ الخمس عليه نص، بص عليه نص، اوضع في يد الامام بالنص، لكن اربعة اخماس منوطة بيد الامام للمصلحة. يا شباب اهو مفهمين ايه؟ الامام مالك اعمالا للمصالح عنده، لانه استاذ المصالح، استاذ ايه؟ فقه المصالح الامام مالك. يعني عند مال الغنيمة موقوف على رأي الامام إن شاء قسمه وسوى أو فضل، وإن شاء أشرك معهم غيرهم ممن لم يشهد الواقعة. ولكن يناقش الإمام مالك بهذا أن الغنيمة لمن شهد الوقعة الواقعة. لمن مالك يرى إيه؟ وإن شاء أشرك معهم غيرهم ممن لم يشهد الحرب. لمن مالك أكثر أفقا، يعني قد يكون مهندس في القاهرة والحرب دائرة على مطار المليز ولا في مكان ما، وبفضل حنكته دبر أمرا واكثر احتياطا حتى دبر لهم الطعام والشراب. زي اللي بيخطط يعني. هو لا عنده فكر. يعني مثلا ممكن ادي مثلا انا مثلا الديفرسوار حدث الفرق بين الجيش الثاني والجيش الثاني. قبر الصناعه صور عدوا منها اليهود او الامريكان. في واحد صاحب راي قاعد يعني مهندس عندهم رؤيه. قال لا اعملوا كذا كذا. الإمام مالك يرى أنه من لم يحضر الواقعة لكن له جهد في إعداد المعركة أو تدبير المعركة أو رأي المعركة. من أستقطبه أجمع من قواه، يعني له فرق. أعدوه بجهودية هذا الذهني والعلمي أنه حضر فأقام المعنى مقام الحقيقة بعد. لكن نص نص الحديث الغنيمة لمن شهد ليه؟ هل شهد بمعنى عينة ولا شهد بمعنى خبرة؟ سألوا الواقعة الغنيمة لمن شهد، هل شهد هنا شهد الله وأنه لا إله إلا هو، شهد بمعنى علم ولا رأى ولا خبر ولا فالإمام مالك رضي الله تعالى عنه يعني طوع النص عنده فرأى أن هذا المعنى ليس بالمعاينة، لأن المعاينة إيش تعني المعاينة؟ قد أنا قاتل، قد أحضر المعركة بالمرة ولا أرى عدوا، غاروا في بس كده، ذهبوا إلى سينا بعيد، هم في الضفة هنا عند عز الدين، ماشي يا بنتي؟ عند عز الدين كده، هم راح عند القناة وذهبوا، أو عند تبت فايد وذهبوا، ولا أو هنا في أول مقدمة سينا والجيوش خطط، هو بالمرة لم يرى حربا، لم يرى جيشا، لم يرى، لكنه حضر. ليس الحضور المعنوي كحضور حقيقي، يعني هذا بعد نظر انت كده والطالب بيجاوب، قال الكلام ده في الجواب معناه ان هو الكافر بورسعيد وشاف فطر مش عارف كتعب تفعل هكذا في الجواب. مسألة كام وانا فاكرها؟ فاطمة مش عارف بورسعيد مش كده؟ حد هنا بورسعيد؟ طيب درست في بورسعيد، كان طالب عندي في اسكندريه، شوف كان اقول الكلام ده اي اراه في الجواب امتحانات. بل الامام مالك عندما يرى مالك، هل يرى مالك بموجب المال كله الغنيمه؟ لانه قال يرى ان مال الغنيمه، لم يقل ان مال اربعه اخماس الغنيمه. مش يوصل الغنيمة ما هي البداية، يعني ممكن يوصل للغنيمة نفسها الأرض الحقيقة، ما فيش حاجة هتنقص. هو يرى المال الباقي ملك لله، هو قال يعرف فيها، احنا درسناها فقط سياسة شرعية، والإمام مالك له رأي فيها، ورأي هو طبعا القائم الآن، هو ما يطبق في الدنيا كلها وفي جميع البلاد والحروب. يرى ما يراه من؟ الإمام مالك. لا أمره، هو أمره متروك لولي الأمر. إن شاء وزع لهم سيارات أو شقق أو سكة أو سكة. معلش دكتور. الكلام مفهوم ولا؟ مفهوم. خلاص مفهوم؟ ولا ينطلقوا لساني؟ أروح فيه. أنا مش فاهمة. طيب أنت تفضلي. السلام الله. تيجي من طنطا؟ اه. ده انت كده عندك اطفال ولا حد عندك متجوز؟ انت مش فاهم الامام مالك ماذا يرى؟ يرى ان هذا المال موقوف على من؟ موقوف على نظر الامام. يعني مش فاهمه على الاربع اخماس ولا الاربع اخماس؟ ما انت لو نظرت لها باجماليه يرى لا الاربع اخماس. أن الخمسي لله بنص الآية في بدء المسلمين ليس له فيها خيار. الإمام مالك خيار الإمام مالك في الأربعة أخماس، وإلا كده صادم الآية. أيوة ولا؟ يعتبرش رأي مخالف. ها؟ يعتبرش رأي مخالف. أنا بقرر كده. لا بص الإمام مالك خلافه في أربعة الأخماس. الطريقة بس. طيب. بل أبو حنيفة والشافعي وأحمد يرى أن الأربعة أخماس تقسم على النحو الذي قلناه، قبلها يخصم ثم تقسم كذا وكذا وكذا كذا. الإمام مالك انفرد فقال لا، أربعة أخماس الغنيمة الباقية بعد الخمس وبعد حسم وخصم ما كان منها منوط باجتهاد الإمام. طبعا هو يرى فيها بالمصلحة، أن الإمام فعله فعل مصلحة، فإن شاء قسم تسوية وإن شاء تفضيلا. أن الآخرون يرون التقسيم بالسوية، لا يفضل أحد على أحد، جمهور. قال الإمام إذا قسم الأموال الغنيمة على المجاهدين يسوي ولا يفضل لأي سبب إلا بالنفع. طبعا ده بتكون قبل المعركة، يعني يا جماعة من منكم يصيد كذا كذا كذا شجعهم، حرضهم على القتال، حرضهم يعني دفعهم قبل القتال. وزي ما قلناها كده مرة، لو مثلا الواحد صاحب نادي هنا يقول اللي هيفوزوا النهاردة كل لاعب يقعد 800,000، ده تشجيع لهم. اللي منكم هيفوزوا تاخدوا الدوري هتطلع عمره وحجوا، طبعا القتل بيموتوا في الملعب. ولو كان ده أرض زراعية ولا صناعة مش هيقولوا حال يتعج يهج. هل كان في السياسة ولا لا؟ يعني مثلا نفى كده قدام الجامعة، بدل ما كل يعمل نفى. يا جماعة أي مهندس عنده فكرة يعمل نفى يجي ياخد مكافأة من الأصل. لكن الجامعة هنا ما فيهاش، والدراسة ما فيهاش. بعد هنا بعد جامعة. مرة أستاذ بلديات هنا في أصول الدين بيعدي لفاة العربية. وهنا من شهرين أستاذ مدرس مساعد في كلية الطب. فالمصلحة تقتضي تشجيع ونف لمن أصحاب الفكر عموما، أصحاب الفكر في البلاد. أنا هضرب. إذا الإمام رأى أن يعطي من لم يحضر عند مالك هذا له. الإمام مالك يرى أن يجوز إعطاء من لم يحضر المعركة من الغنيمة. ممكن نقول استدل الإمام مالك أو ده المصلحة عنده، المصلحة موقف عنده نفسه صار في المعركة حنين. مالك حنين كعمل إيه؟ مش أعطى أهل مكة وأهل مكة أعطاهم أكثر من أهل المدينة. إيه؟ الغنيمة. الغنيمة إيه؟ الغنيمة اللي أقيمت من المعركة حنين. يوم حنين. لا ده هو أعطى المهاجرين أكثر من الأنصار، أعطى المهاجرين والأنصار وراء حال المهاجرين وحال الأنصار بس. لا ليس بالدليل. حضروا الاثنين، حضروا الملك يرى إن إنسان بالمرة لم يحضر المعركة، ويجوز للإمام أن يعطيه من الغنيمة وإلا لم يحضر. الثاني حضروا كان هو فضل. لا هو يجوز بس في التفضيل، بس في التفضيل نعم، بس يعطي سوية يسوي نعم، لكن التفضيل معك في من هو بقول لك هو يجوز أن يعطي بالتسوية وافق فيه الجمهور، ويجوز أن يفضل خالف فيه الجمهور ويصح ما معك بدليل على إيه، على التفضيل. الإمام مالك توسع ارتقى بالفكر، قال بس حتى الإمام يجوز له أن يعطي من مال الغنيمة من لم يحضر ونوزع. لا بشكل انت هو راضي عني ولا زعلان مني؟ راضي عني ولا زعلان مني؟ طيب الحمد لله، يبقى كده الجنة هتقولها ان شاء الله. لا تبقى على حد في لا خلاف. لا الامام مالك يقول وان اختص الامام قال لا انا لن اعطيها الا لمن حضر. يعني هو لما نوزع بالحديث قال خلاص ان اختص الامام بها من شهد الواقع فقط يرى وجب عليه ان يفضل الفارس على الراجل، اللي راكب الفرس على اللي ماشي على رجليه، الراجل اللي هو سهل والفارس سمام، بس من باب الوجوب، بس الزم نفسه، مش بقى مخير بقى. لا انا هنا اجمل حديث بقى اللي حكم لي حديث. لا الامام مالك عنده الاجتهاد، لكن في من حضر بص، وانا هقسمها انا لسه لي نظر معي حديث، وجب على الامام ان يفضل الفارس على الراجل. لفضل ايه؟ عطائي. عطائي في الحرب. اختلف الفقهاء في مقدار هذا التفضيل. طب معلش انت سامعني يا دكتور؟ هو الامام مالك دلوقتي بيدفع المناقشه بيرد. لا هو استرسل. لا حاله ثانيه. إذا رأى الإمام ألا يوزعها على بيت خالد وقصرها على من حضر فقط، قال أنا أقسمها على نحو ساكت، الراجل له ساكت والفرس سماء. يفضل. هل هذا القول قاله الإمام مالك بعد أن رد عليه في حديث الله؟ لا ده الفرضية عنده، فرضية مش هو لم يسلم بما قاله المخالفون له وسلم. هو ده مذهب الإمام مالك، بقي على مذهبه لا يزال يرى أنه يجوز للإمام في الأربعة أخماس الغنيمة أن يعطيها لمن شهد والأم ومن لم يشهد. أن يعطيها لمن هنا؟ لمن شهد ومن لم يشهد. ثم بدأ يفرع، من شهد أعطيه إيه؟ ومن لم يشهد أعطيه إيه؟ هيفرع بقى. يعني هو لا يسلم بالرضخة أصلا. هو بس لا. نعم؟ لا مش بالرضخة. لا مش بالرضخة. يعني هو الرضخ لمن لم حضر وليس من أهل الجهاد. الرضخ حضر ليس من أهل الجهاد، عبد زن امرأة، امرأة بغير جهاد مش ليس عيبا فيها، بل بالعكس كمان لها. الرضخ ده اللي قال فيه جمهور قال مين الدنيا كلها ده تقييم. لكن الإمام الآن عندنا أربعة أخماس غنيمة الإمام مالك لم يرى فيها ما يراه السابقون، يرى أنه يوزع بالسوية خلاص، ويرى أنه يجوز ثانية الشيخ طول بالك، ويرى أنه يجوز له أن يفضل، بل يرى الإمام مالك أنه يجوز أن يعطي منها من لم يجهد. شوف ماذا قال الجمهور، التسوية بس لا يفضل، قال أفضل من شهد قال ومن لم يجهد. ونوزع في هذا بس لم يسلم، ولم يسلم هذا مذهبه، مذهب الإمام مالك بالتسوية على اتفاق، بالتفضيل مذهبه، من شهد على اتفاق، من لم يشهد مذهبه. هو الآن بيسوق نفسه على مذهب القائلين لو افترضنا أننا هنقسم المال على ما ذهبتم إليه أنتم من أن الغنيمة قاصرة على من شهد، كيف؟ واللي يجب عندنا أن نعطيها للفارس فضلا عن الرجل. اختلف في مقدار هذا التفضيل. الإمام مالك هو بيقول إذا قسمت أموال الغنيمة على الحاضرين فقط وجب أن يفضل الفارس على الرجل. اختلف في مقدار التفضيل. قال أبو حنيفة يعطى الفارس سهمين والراجل سهمين، وقال الجمهور ومنهم الإمام الشافعي يعطى الفارس سهمة أسهم والراجل سهما، قال ولا يعطى الفارس إلا لأصحاب الخيل خاصة، فارس الإمام أحمد، ويعطى ركاب البغال والحبير والجمال والفيلة سهام الراجلة الإمام أحمد. يعني من الفارس إذا كان على فرس حصان بس، إن يركب فيلا، يركب حمارا، يركب بغلا، يستوي مع من؟ مع الراجل. ده قول أحمد. نعم. لعدم إسهام النبي لغير الخيل. الخيل معقود بنواصيها الخيل إلى يوم القيامة. وإذا شهد الواقع بفرس أسلم له، وإلا بيقاتل. لا يلزم للفرس، لا يلزم إعطاء الفارس تفضيل أن وهو صاحب فرس أن يكون قد قاتل، لا، طالما حضر خلاص. مثاله مثال من؟ من حضر ولم يقاتل. حضر ومعه أفرس. الرجل قال أنا عندي أربعة خمسة ستة جاب. لا يفضل إلا بفرس واحد. وبه قال أبو حنيفة ومحمد وزفر، وقال أبو يوسف يسهم لفرسين. وبه قال الحنابلة، وقال الأوزاعي وابن عيينة يسهم لما يحتاج إليه ولا سهم لمن لا يحتاج إليه، ويسوي في قسم الغنائم بين مرتزقة الجيش وبين المتطوعة إذا شهد جميعهم الواقع. إلى مقدار التفضيل يجب على الإمام أن يفضل في إقبال الغنيمة الفارس على الرجل. أز اسكت يا قتامة، كفاية بقى الجمعة عليكم، كفاية الجمعة بقى. أذكر مقدار التفضيل، أذكر آراء الفقهاء في مقدار التفضيل. وده لكم سؤال، يبقى سؤال الدكتور يعني بتحداكم مش كده ولا ايه؟ دكتور يعني في داخله صعوبة. يجب على الإمام أن يقسم الغنيمة تفضيلا، يفضل الفارس على الراجل، والمطلوب حرر آراء الفقهاء في مقدار هذا التفضيل. شوف بقى احنا عندنا يبقى الإمام أبو حنيفة واحد إلى اثنين إلى واحد، الإمام الشافعي ثلاثة إلى واحد، والإمام أحمد قال لا يعطى إلا لصاحب فرس فقط، وصاحب الفيلة والبغال والحمير لا يأخذون ليس بفارس، لأن الرسول ما أعطى تفضيلا إلا لأصحاب الخيل. ثم انتقل رجل أتى بالمعركة بأكثر من فرس، فليعطى لها كلها. لا فيها خلاف، يعني إذا حضر الواقعة بأكثر من فرس. أرى الفقه في ما الحكم لو حضر الواقعة بأكثر من فرس؟ سؤاله يبدو اكتبه ورايا، ما الحكم لو حضر الواقعة بأكثر من فرس؟ فيها خلاف. قال أبو حنيفة ومحمد وزفر يسهم له لفرس واحد، هذه قوة. وقال أبو يوسف لفرسين ومعه أبو حنيفة ومعه أحمد، ثلاثة بقى، ثلاثة إمام أهل الشام، إمام الأوزاعي، لعله قريب معنى يسهم لما يحتاج إليه ولا يسهم لما لا يحتاج إليه. يعني ممكن معلش مش فاهمة، احنا عندنا الحكم لو حضر الفارس المعركة بأكثر من فرس. يعني هو مثلا لو حضر فرس يعني معاه لو احتاج من فرس، لا هو واحد مثلا كده مقاتل عنده خمس أجسام يعني أحصنة أفرس فرس وجمعة وانتهت المعركة، هل يسهم له خمس أنصبة؟ هل يأخذ كما لو كان خمس مقاتلين ولا يأخذ كما لو كان مقاتل واحد؟ قال إمام أبو حنيفة ومحمد وزفر لا يتحدث السهم، يأخذ بفرس واحد. يأتي تلميذ صاحب الإمام أبو يوسف ومعه الحنابلة قالوا لا فرسين سهمين. يأتي القول بغى الأكثر نضوجا الإمام الأوزاعي بن عيينة قال ننظر كم احتاجنا منهم، لو خدناهم كلهم للقتال وقتلنا يتعدد يسهم. ما احتاج الا واحد يعني. يا دكتور لو حد مش معاه فرس وركب البراجل. وركب على فرس على فرس اللي هو لا لا ليس ليس ليس ملكا له هيعتبر ده راجل اللي هو يعتبر راجل حتى لو خدت لا ليس ليس فرس له الا اذا منح من من من قبل صاحب يعني الفرس. الفرس لا بس خليك اذا منح من صاحب الفرس يبقى لا لا هو صاحب الفرس. طب اذا اعطاه فرس وليس هو راجل خد فرس يا فلان قتل عليه يسهم الفرس ده ولا صاحب ولا المقاتل ولا الفرس الفارس لا لا لا لن يقول الى صاحب الفرس اللي راكب على يسحب للمقاتل القتال لأن يعني اقتلع الفرس حاجة إلى جودة إلى خبرة ما بين فر المسوات. سؤال وجيه. أنا راجل ما عندي فرس لكن منحت في الفرس من قبل آخر عليكم السلام ورحمة الله ماذا أفعل؟ بس يمنح له فارس بس يعني راكب فرس وصف أنه هي قاتلة الفرس يعني العبء بوصف القتال أنه قاتل راجلا أو فارسا الفرس ليس ملكا له. هل يعطى هذا السهم لصاحب الفرس ام يعطى للفارس؟ للفارس. فارس. طب ايه الفكره في ان هو يحتاج اليها او لا يحتاج اليها؟ مين؟ الفكره في ان هو يحتاج اليها اذا احتاج للخمسه او لا ده هذا قول. قول الامام الاوزاعي توفيق يقول والله قد يكون الخمسه جم وقتل عليهم احتجناهم. يبدا الانسان رجلين وقاتلوا عليهم. يعني مثلا بعض هو الجيش للامام المسلمين استخدمه في القتال شالوا امتعه شالوا اسلحه شالوا وليه لا وليه لا احتج اليها. يا دكتور مش زياده الاسهم للفرس؟ نعم الاخت قالت لك اخت قالت لك هو قد يكون الفرس هذا حمل عليه ماء حمل عليه طعام حمل عليه جريح حمل عليه كذا. انا اقصد ان الراكب راكب على الفرس هياخد سهم واحد سهمه زي لا بس هو ابو حنيفه مين الزياده للفرس؟ نعم اه للفرس للفرس نفسه مش للفارس ولله لصاحبه مو عشان هيصرفوا عليه لا سوى لا هو اعطي له في مقابل علفه ودواب نفقاته نفقات الفرس. هذا والله تعالى اعلى واعلم وصلي اللهم على حضر بس الاول صلي الاول رسول الله اللي هو شفيع الجنة يوم القيامه يعني احنا والله ما عشنا ولا عملنا الا عايزين فقط عايزين بس يشفع لنا في يوم القيامه فقط. وصلي اللهم على سيدنا محمد فدا لرسول الله امي واخوتي وعمي وابائي ونفسي وخاليا فلو ان رب العزه ابقى نبينا سعدنا ولكن امره كان مضيا. صلى الله على محمد وصحبه اجمعين. نعم نعم يا قتامه بس الاول قتامه ده بدل صحبتها الشيخ رحمه الله خوف وقبل ايوه بس في ناس بتسجل تفضلي المرتزقه ياخذونه باجر والمتطوعون بلا اجر كان يعني مثلا شوف المماليك في فيما قبل عندي مثلا مجاهدين باجر مقاتلين يقاتلوا معي مرتزقه يسوى بينهم من المرتزقه في الغنيمه ياخذون غنيمه لا ياخذون من الخلفيه لا للمسلمين هذا المحضر الماضي. بس اذا كان عندنا واحد مجاهد باجر واخر متطوع يسوي بينه لا علاقه لنا باجر ولا لا في الغنيمه ويسوى في الغنيمه بين المرتزقه وبين المتطوع. نعم بالراحه ولا حتى المتطوع كمان ولا غنيمه الفيل الله والرسول كله هذا المحاضره الماضيه عندي بس هو الفيه هل يغمس ام لا في الصفحه اللقاء الماضي احنا قلنا اللقاء الماضي ما كملناهوش انا فاهم انا عارف يعني عارف والله انا معاك لا ما كنت ما تدريش انا عارف. في بنت عايز تسال سؤال مين؟ اسراء عايز تسال سؤال دلوقتي يا دكتور هم الثلاث ائمه من الامام مالك اتفقوا على التسويه بين ايوه يرى الامام ابو حنيفه واختلفوا في التفضيل هم بص اختلفوا في التفضيل لا اذا اجى بقى عندنا في التفضيل بقى ايه التفضيل على اساس ايه وصف القتال مش راي بين راجل وراجل خليك معايا ولا بين فارس وفارس يعني هو لا يفضل راجل على راجل ولا فارس على فارس انما يفضله باعتبار هذا فارس وهذا راجل يعني واحد راجل معه مشغله على حاله، واحد معه فرس بس يقوده ويعلفه ويدربه والى اخره. لا لا، الامام مالك فاضل بين راجل وراجل، وبين بص وبين فرس وبين فرس وفارس. فهمت الجلط؟ يعني تفهمها كويس. الامام مالك بس يفضل بين راجل وراجل، وما فصفتها مش مشكله. بص بص، الامام مالك يفضل بين راجل وراجل وبين فارس وفارس. لكن احنا عندنا في الوصف، في الوصف يجب عليه، يجب عند المالكية وعند الجمهور أن يجب أن يفضل بين الفارس والراجل عند الكل. اختلف بقى في موضوع التفضيل. نعم. الجملة اللي هي ويسوق في قسمة الغنائم بين منتزقة الجيش وبين المتطوع، ده رأي من ده؟ هي ده الرأي الجميل. رأي الكل؟ رأي كله. طب دلوقتي يا دكتور، اللي هي منشهد الواقعة في رأي الإمام مالك، طب ما ممكن اللي منشهد الواقعة اللي هو شارك في الحرب، هو أقول لك بس غيره. الإمام مالك من مذهبه جواز إعطاء من لم يشهد المعركة من أربعة خمسة قديمة. فهمت؟ الإمام مالك يرى أن الإمام هنا مثلا في مصر أن يعطي كاتب صحفي من بلد غني، أنه ساهم بفكرية على حج للناس وتهيئة الناس إلى آخره، أن يعطي أحد أصحاب الأقلام ولا أصحاب الفكر ممن لهم شورى في أمر القتال، دبروا كذا وكذا وكذا. يعني لولا تخطيطه وتنفيذه في امر القتال ما فازوا وما حضروش. مثلا خبير استراتيجي مثلا من طرق الروح كذا وطرق دي وكذا وما حضرش في ظروف سن او مكاتب العلميه. هل هو قال لك لا يخطف تجيء على اصحاب الفكر؟ يقول لك لا يا شيخ مالك، انت صادمت قول رسول الله، الغنيمه لمن شهد الواقع. كان الامام مالك له مبدا على المصلحه، قد يكون رجل ما شهد لكنه دبر وتفكيره ادى الى النصر، مش كده ولا ايه؟ دكتور، هي الفكره بين التسويه بين المتزق والمتطوع، رغم ان هما الاثنين مستوايا، يعني لا ولا، بس اذا كان هذا باجر وهذا باجر، هذا اخذ اجره دنيا وهذا اخذ اجره اخره. يعني انا احكم بامور الدنيا، انا كحاكم لا علاقه لي بالثواب المتطوعه ولا علاقة لي بأجر المرتزقة. هذا له أجره أخذه في الدنيا في نقودا، وهذا له أجره يأخذه في الآخرة ثوابا. ماشي ولا لا؟ فاهم الجو؟ المرتزقة ده ممكن يكون مسلم أو لا مسلم، يعني وقت الآن مش أمريكا إن كل الأمم مرتزقة. لا، ما أنا عارفة، يعني أقصد إن المرتزقة دول مسلمين أو أهل الزمن ليهم تعطيهم من الغنيمة. إذا كان فارس فارس، إذا كان راجل كراجل. يعني هو لا يظن للامام، ليس من حق الامام التفضيل بين من هو باجر ومن ليس باجر، فاجره عند من؟ عند الله عز وجل، فيما لو كان متطوعا. يعني ليس من مساواه التفضيل، بص، ليس من مساواه التفضيل اجر غير اجر. فهمتيها ولا فهمتهاش؟ نعم. من باب التفضيل الامام يرى ابو حنيفه سهمان للفارس وسهم للراجل، وسهم واحد باقي للامام. سهم واحد بقى الفارس، يعني أربعة أخماس. لا لا لا، هو الآن بيوزع أربعة أخماس، بيوزع. أنت عندك كم فارس؟ 50 فارس، 60 فارس، 70 في الجيش، مش واحد بس. أنت معايا ولا إيه؟ عندك أنت عندك الجيش، يعني معنى سهم، يعني كل فارس عندك مثلا مليون فارس يعطي له سهم وسهم، أنت سامين وده سهم، أنت سامين وده سهم، مش الأربعة أخماس. أنت عندك كم بطل بيحاربه؟ كم جندي؟ مثلا 50 ألف فيهم كان فارس 20 ألف، وفيهم كان راجل 10 ألف 50 ألف، فبوزع الفارس سامين والراجل سهل. فهمت الجو؟ أنتم قلتم أن الأوزاعي وابن عيينة يتفقان، لكن في كتاب الأحرار يعني أنتم بالنسبة